شهر شهرين سنة سنتين وهكذا. نعم، الصالح لذلك من اسماء السماء الرحمن الرحيم بحق السماء في السماء يصدر الكبرى ويصدر الكبرى الصادق لذلك من اسماء الكبرى نوعان احدهما الكبرى طبعا والكبرى انتقل الى غيره في بيان صوره مسمى كاسماء الزينه جلس لغه يمين الشمال فوق التحت إلى غير ذلك هذه كلها تعطي أسماء طبعا عندما نقول قال التعليم إلى كلمة أسماء لم يقل جهة لأن جهة تصح طبعا يمين الشمال والأمام فوق التحت أسماء الجهة كثيرة ربما تكون ثابتة مثلا أمام وقدام ووراء على كل ورقه ملك يأخذ كل سفينتين رسمه يمين وميمنة مرات اليمين يعني تعرف من اسماء المتعددة لكن جهة ليس اسم الفضل طبعا عندنا بعض الأسئلة قال الوجه هو في الصيام كناحية وجانب ومكان هذا ناحية كذا جانب كذا مكان كذا كإسماء المقابل عندما تقول أنت صيام طويل هذا الميل له مثلا أو بداية وجهة كلمة مختص يعني بمكان معين يعني تمشي هكذا بمعدلة بمعدلة تمشي بمعدلة كل المسافة التي مثلا إلى تركيا مثلا بين تركيا المدى من أي مكان ذهبت تشرع هذا وكاسماء المقاهي جميلين وفاصلين وبريدين ربما بعض الاسماء قبلت من شيء سهل يعني قد يكون هنالك انتقلت من شيء الى شيء اخر يعني بعضهم يقول كلمه بريد جاء باسم الى اي مكان يدخل من مكان الى اخر بعد ذلك هذه المسافة التي حددت في تلك الأرض هي اسم مكان على اسم الأرض مثلا يعني نفترض الصحراء تحتاج إلى قرية أيضا لا بد أن نعرف أن الثاني من بحث من تدعو ومن تدعو عميل أبحث من أبحث زيد ورميت أرضا ذهبت ومذهب بماذا في وحيث وغرما من مادة الرجل كذلك قال الله سبحانه وتعالى وأنا كنا نطلب منها مقاعد أيضا من مادة واحدة كل ذلك ما في الأنصار يسمى كذا عند العرب هذه الكلمة في الجهة هو مني مقعد القابل يعني مرة عندما تريد يجلس القاعدة طيبة جدا من قدميها تساعدها بخروج الولد مثلا مستقبلا أي معنى ذلك هو قريب مني جدا كما أن القابلة هي قريبة من الولادة التي تكون في هذه كذلك مسجرا في كانوا ماذا يفعلون كانوا إذا أرادوا يعينوا كذا تطلبوا هكذا من المسجد هذه المسافة اسمها مسيرة البيت ومن أعطى ثريا ثريا نجم من هذا المسافة يصلي بعيد قال إذا التقدير هو مني مستقر هذا كله عندما تسال لأنه لا يسمى عامل وجود إن هو مني مستقر في مقعد القابلة عامل استقرار ولو قعد في مقعد قعد هذا طبعا اولى بذلك ولا يكون شرطا لانه يكون من عامله مثل قعدت مقعد القابلة سجرته مسير الكلب وهكذا ناطا من اعطى قصر طبعا كيف نعرف المختص إذا صالح أن يكون الجواب لمتى عند ذلك السؤال مثلا متى جاء متى جاء من الحج تكون جاء من تحت يوم الجمعة فصالح أن يكون جوابا لمتى كم أو مثلا كم سرت في طريق حدي صارت الحجرة التي فقال لك سرت يومين ثلاثة أربعة إلى غير ذلك أو قال لك حينا مدة وقتا هذا صح الجواب فيه. طبعا بالنسبة لبعض الظروف لا ننسى أن المفرقة عن بعض الظروف يسموها مختص يعني متصرف وبعض الظروف غير متصرف هذا أقصد بكلمة متصرف يعني لا تكون فرقا دائما كان يوم صحيح هذا فاعل صار اتقوا يوما توزعون فيه إلى الله هذا محدود به يومك يوم سعيد مقتدر الرغبة صحيح فهكذا يمكن للنفس ثم قال الظرف نوعان متصرف وهو ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تسمن كان يستعمل مبتدا أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه كاليوم تقول اليوم يوم مبارك اليوم يوم اليوم مبتدا اليوم المبارك الخبر احسبني اليوم احببت يوم قلوبك سرت نصف اليوم انزين دائما كن واحد صار تتصرف الى بس غير متصرف وهو نوعان هذا يفارق الظرفيه الاخرى قط وعم تقول ما فعلته قط لا افعله عم وما لا يحوز عنها الا بدخول هذه تبقى دائما يعني تبقى على الطب في محل نصب على الظرف وما لا يحوز عنها الا بدخول الجار عليه المتقل وبعد ولد وعين ويحكم عليهن بعدم التصرف فعلن من تدخل عليهن ان لم يخرجن من الظرفيه الى حاله شبيهه الا الى حاله شبيهه منه او مثلا لست قبلك بعدك هذا هذا صدق لله الامر من قبل ومن بعد بقول من اخرجك من الظرفيه لكن المعنى الآن ما زال مضطرا لأن الضبط قد جاء والمفهوم الأول اثنين كل واحد منهما